بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حكم من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها؟ معناها أنه يقصد بقعة من البقع يرجو الخير في هذه البقعة، يعني إما في الصلاة فيها أو الدعاء عندها أو غير ذلك. الجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 158، قال: فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض. فإذن هذا خلاصة الكلام، أن الذي يقصد بقعة لم يستحب الشارع قصدها، لم يفرض الله سبحانه وتعالى أو لم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعة ويستحب قصدها، فهذا من المنكرات، وبعضه أشد من بعض. قال: سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، ربما أي نوع من هذه الأنواع. قال: وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهنا أولا في هذه المسألة أن الإنسان إذا قصد بقعة من البقع، قصدها يعني تعمد الخروج إلى هذا المكان ولم يكن ذلك بحكم الاتفاق، لم يكن ذلك بحكم الاتفاق. كيف بحكم الاتفاق؟ بمعنى أنه لو كان مسافرا ونزل في مكان في واد أو عند يعني غيل ماء أو في يعني بقعة معينة ونزل يرتاح، ثم قام يتوضأ ويصلي في ذلك المكان الضحى، أو قام يرتاح ويقرأ القرآن وهو لم يقصد هذه البقعة، لم يقصدها ويتعمد الذهاب إليها، إنما كان ذلك بحكم الاتفاق، فهذا لا بأس بذلك. لكن لو قصدها وخرج متعمدا لهذه البقعة وهو يعتقد أن الدعاء في هذه البقعة أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه، يعني أن يتحرى الدعاء في هذا المكان ويقول: أنا أعتقد أن هذه البقعة الدعاء عندها يعني مستجاب، وهذا الجبل الدعاء فيه والعبادة في هذا المكان أجوب وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المكان لم يستحب النبي صلى الله عليه وسلم قصده ولم يأتي في الأدلة ذكره، فهذا هو الذي نهى عنه أهل العلم. وقال شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى المجلد 27 صفحة 504، قال: وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر. هذه المساجد والمشاعر هذه جاءت الدليل فيها، أن الذي يعني يقصد بيت الله المسجد، رجل قلبه معلق بالمساجد وفيها فضل المساجد، فالذي يقصد المساجد للصلاة فيها، للدعاء فيها، أو لذكر الله فيها، أو يعني للقراءة فيها، هذا كله عليه دليل، فهذا من الأشياء المستحبة، هذه عليها أدلة. وكذلك الذي يقصد المشاعر، يقصد المشاعر المقدسة، أن يقصد بيت الله الحرام، أو يذهب بعد ذلك في أثناء الحج إلى عرفة وإلى منى وإلى مزدلفة وغيرها، يقصد الدعاء، مثلا الدعاء في يوم عرفة، يعني يقصد عرفة للدعاء فيها في وقت الموسم وليس في غير الموسم. لو أنه قصد عرفة وذهب في غير موسم الحج في غير يوم عرفة لكان هذا من المحدثات، أن يذهب إلى عرفة ويدعو هناك هذا من المحدثات. لكن لو قصدها في أيام الموسم، في أيام موسم الحج في يوم عرفة، فإن الدعاء في يوم عرفة يعني دعاء مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال شيخ الإسلام قال: وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر وفيها الصلاة والنسك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا للدعاء ولا الذكر، إذ لم يأتي في شرع الله ورسوله قصدها لذلك. وإن كان مسكنا لنبي أو منزلا أو ممرا، يعني حتى لو كان هذا المكان بيت، كان بيتا للنبي من الأنبياء، أو كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان منزلا نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ممرا أو غير ذلك، وحتى لو كان ذلك، فإن الدين أصله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه وسنه لنا، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها، بخلاف ما كان من خصائصه. فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به فيه، فهذا ليس من العبادات والقرب، فاتخاذه قربه مخالفة له صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يأتي الإنسان ويتخذ ويقصد بقعة من أجل أن يتعبد ويتقرب إلى الله فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه ولم يشرعها لنا ولا أمرنا بها، هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد فعل هذا الشيء المحدث يعني من ذات نفسه، ويعتبر هذا مخالفة لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدعة منكرة. فهذا هو، هذه خلاصة هذه المسألة، أن من قصد بقعة يرجو الخير عندها ويرى أن الدعاء عندها أجوب، أن الدعاء عندها أجوب أو الذكر فيها، وهذا الشيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من المحدثات. وهذه قاعدة عظيمة تنفعنا، حتى يعني تعرف الآن يعني بعض الناس ربما ما يتخيل هذا السؤال أو ما يتوقعه، لكن لو أنه ذهب في أيام الحج أو في أيام العمرة وينظر كم عدد أولئك الذين يصعدون إلى غار حراء، إلى غار حراء، كثير من الأعاجم يصعدون إلى غار حراء ويدعون الله عنده ويتعبدون ويأخذون منه يعني بعض الأشياء، وهذا ما فعله يعني السلف ولا فعله الصحابة، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني البعثة يأتي ويتحرى الدعاء في حراء أو العبادة فيه، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يأتيه الوحي، ثم بعد ذلك لم يشرع الذهاب إلى حراء، إلى حراء. وكذلك الذين يذهبون إلى المساجد السبعة في المدينة يتحرون الصلاة فيها ويتحرون الدعاء عندها، وهكذا أماكن كثيرة، أماكن كثيرة في بلدان العالم، بعضهم يقصد مسجد معين، بعضهم يقصد قبر معين، وبعضهم يقصد شجرة معينة. وهذه والله أنها يعني أمثلتها، كأن أمثلتها كثيرة في العالم الإسلامي، ولو يعني يذكر الإنسان ويتحراها من الكتب ومن يعني من أخبار الناس لوجدها الكثير الكثير. وإنما الكلام يكون هنا كلاما عاما في الحكم، وأن يعرف الإنسان الحكم في هذا. وعلى هذا يكون السؤال الثاني: ما حكم من قصد القبر للصلاة أو للدعاء عنده؟ يعني هذا السؤال فرع من السؤال الأول، إنما هذا فيه قصد القبر، والسؤال الذي قبله كان يعني قصدا عاما للقبر أو لغيره. ونأخذ الرد من كلام شيخ الإسلام كذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، وأن هذا الفعل من البدع وأنه ذريعة للشرك الأكبر وهي من العظائم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أن يحصل الدعاء بحكم الاتفاق كما ذكرنا في قبل، لا لقصد الدعاء فيها، يعني هو ما تعمد أصلا أن يذهب إلى هذا القبر، إنما مثلا هم يدفنون جنازة وهو الآن في المقبرة، ثم بدا له أنه لا لقصد أنه في المقبرة، بدا له أن يدعو الله، يعني نظر إلى القبور ورأى أهل القبور فتذكر، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يختم له بالحسنى، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، ودعا الله لوالديه، ودعا الله للمسلمين. هذا بحكم الاتفاق فقط، ما تعمد هو أن يأتي إلى هذا المكان ليدعو، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أو كذلك قال شيخ الإسلام: كمن كان يدعو الله في طريقه، أو وافق أن مر عند القبور، أو من يزورها فيسلم عليها فيسأل الله العافية له وللموتى، فهذا ونحوه لا بأس به. إذن هذا هو النوع الأول، ما كان بحكم الاتفاق وليس بالتعمد. والنوع الثاني أن يتحرى الدعاء عندها، وأن يستشعر أن الدعاء هناك أجود من غيره، كما هو حال كثير من المتصوفة، فهذا النوع منهي عنه. والفرق بين النوعين ظاهر، والفرق بين النوعين ظاهر. فهذا هو أن التعمد الشيء وتحري الدعاء عنده هذا من المحدثات. ولهذا تقدم لنا أن علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه الله أنه عندما رأى ذلك الرجل يقصد تلك البقعة عند القبر، فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصدها من أجل أن يدعو فيها، نهاه وزجره وقال له: ألا أحدثكم حديثا عن أبي عن جدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الحديث يعني في أن الصلاة تبلغه حيث كان، وأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ولا يتعمد هذا المكان، وأنكر عليه. فالفرق بين النوعين ظاهر. قال شيخ الإسلام: فإن الرجل لو كان يدعو الله فمر بطريقه بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو ببقعة وكان هناك بقعة فيها صليب وهو عنه ذاهل، أو دخل إلى كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا، أو دعا الله في الليل، ولو أنه تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء لكان هذا من العظائم. بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة. انتهى كلامه رحمه الله. فيكون الجواب على هذا، أي فرق بين التعمد وبين ما كان بحكم الاتفاق الذي يقال له، قد يقال له بالمصادفة أنه لم يتعمد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.